ما عنده أسئلة، أسئلة عامة، أسئلة حول الحج، أسئلة نحو ذلك، نفتح الباب لهذا. بعد تجوز في الصلاة، تجوز لا بعد الأذان، لا بعد إقامة الصلاة، لا بعد السنة بعد الأذان، السنة بعد يجوز. نعم تجوز تجوز تجوز تجوز تجوز لأنه خالف، فهذا محل هذه الدعوة إنما يكون بعد الأذان، وكون هذا الإمام يقولها بعد الإقامة لا يمنع هذا من أن تصلي خلفه، لا صلي خلفه، لكن ينبه على أن هذه محلها بعد الأذان. فإن كان إماما راتبا في المسجد لا يمنعك من فعله هذا أن تترك أو تهجر الصلاة خلفه، وقد يسبب ذلك لك حرجا أو نحو ذلك. نعم نعم، هذه يذكرها علماء اللغة لما يتكلمون عن نشأة اللغات، عن نشأة اللغة العربية وعن أصلها وعن اشتقاقاتها، فيذكرون هذه، يتكلمون عن أصل اللغة وعن أصل أنها هل هي سامية أو رامية ونحو ذلك، ثم يذكرون مبدأ هذه الحروف واختلاف الحروف مع اللغات السامية الأخرى، ثم يتوصلون إلى ما استقرت عليه هذه الحروف الأبجدية والخلاف بين المشارقة والمغاربة، كأيضا علماء الرسم أيضا يبحثون ذلك في مقدمات كتبهم، يبحثون هذه الحروف في مقدمات كتب الرسم، رسم القرآن الكريم، فيتكلمون عنها، عن الحروف كذلك وعن تقسيماتها، لأنها عندك ما قلت عند المغاربة لها ترتيب وعند المشارقة لها ترتيب، فتذكر أيضا في مقدمات كتب الرسم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ويجعله شافعا لنا يوم القيامة ومؤنسا لنا في قبورنا ووحشتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.